أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وأنذرهم يوم الآزفة. من الآمر؟ الله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية وحدها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنذرهم، خوفهم، ينذرهم مما؟ من يوم الآزفة. يوم الآزفة هو يوم القيامة، وقيل فيه آزفة بمعنى قريبة، والله لقريبة. وجاء من سورة النجم: آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة تكشفها وتظهرها، إذ لا يعلم وقتها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا غيره، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، ولكن علمها عند الله. علم الساعة ليس عند كائن إلا الله، هو الذي يعلم متى تتجلى وتظهر وتنكشف. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة. لما سميت بالآزفة؟ لازدلافها وقربها منا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب جمع قلب، عضو في داخل الجسم كالسنبوة، يختفي، يتخفت، يتخبط هكذا، يتدفق منه الماء للشرايين حتى تتم الحياة. هذا القلب، والجمع قلوب، والحناجر جمع حنجرة، هذه عند الصدر. القلوب عند الحناجر كاظمين، أهلها كاظمون، في كرب وغير عظيم. نعم، إذا ظهرت الساعة حصل هذا الذي أخبر تعالى به. القلوب ترتفع من شدة الكرب إلى الحنجرة، تفارق مكانها، والكظم عجب، والهم والكرب. نعم، الموت العادي إذا حضره الإنسان يركب ويحزن، فكيف بالساعة بكاملها وقيامها على البشرية كلها؟ وأنذرهم يا رسولنا، أنذر قومك، خوفهم من يوم الآزف، يوم القيامة، حتى يعبدوا الله ويستقيموا على شرعه ودينه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجنبوا الشرك والسيئات، هؤلاء لا يكربهم ولا يحزنهم يوم القيامة، بل يسعدون فيه. لكن الكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين هم الذين يكربهم هذا اليوم. وسماه الله تعالى بالقارعة، إذ قال تعالى: القارعة، تقع القلوب بالهم والكرب والحزن، وما أدرك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المفروض، الفراشات التي طير المنبت، لا عقول لهم، تائهين، وتكون الجبال على عظمتها ورسوخها في الأرض كالهباء المنثور. وسماها الحاقة الواجبة. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن والواقع إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء ممنثى. هذه الآزفة يا رسول الله، خوف قومك أنذرهم مما ينزل بهم ويصيبهم يوم القيامة. وهذا الإنذار عام لكل إنسان على سطح الأرض، إذ كلنا نستقبل ذلك اليوم ونكون فيه. فلهذا يجب أن نتهيأ لذلك اليوم. بماذا؟ بماذا نتهيأ؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع اجتناب الشرك والكفر والذنوب والآثام حتى نسعد في ذلك اليوم ولا نشقى. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة القريب جدا، إذ القلوب يومئذ لدى الحناجر كاظمين. ثانيا، ما للظالمين من حميم، لا قريب ولا حبيب ولا شفيع يطاع. ما للظالمين ليس لهم من حميم يحميهم ولا حبيب ينجيهم ولا شفيع يشفع لهم ويطاع فيهم في الشفاعة. وهنا أقول مكررا القول والتكرار ينفع، الظلم ثلاثة أنواع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولا لا، نسأل الله لا نكون من الظالمين. من هم الظالمون؟ ما هو الظلم؟ الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، وهل يظلم العبد ربه؟ إيه نعم، يأخذ حق الله يعطيه لغيره، أليس هذا هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يضع العبادة في غير الله ظالم. وهذا أفظع أنواع الظلم، قال الله تعالى فيه في آيتين من كتابه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبيان ذلك أبناء الإسلام: أيخلقك الله ويرزقك ويخلق الحياة كلها من أجلك، ثم يأمرك بعبادات تعبده بها فتعرض عنه وتعبد بها غيره؟ أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ مقابل إطعامك، سقيك، كسوتك، حياتك، هذه العبادة فتصرفها إلى غيره. فلهذا والله كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. فعلى العبد أن يعرف عبادة الله التي أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعبد الله بها ولا يصرف منها كلمة لغير الله. وأعظم مظاهر العبادة الدعاء، السؤال، الطلب. يا عبد الله لا تسأل غير ربك، لا تطلب غير الله. الاستعادة لا تستعذ بغير ربك، فإنه والله لا يعيدك أحد إلا الله. الاستغاثة لا تستغيث بغير ربك، لا تقول يا إلا لله فقط. الحلف وهو تعظيم المحلوف به وإجلال وإكباره. من هو أعظم من الله؟ من هو أجل من الله؟ من هو أكبر من الله حتى نحلف به؟ ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك هذا المحلوب به، أشركه في عظمة الله وإجلاله وإكماله. هذا النوع الأول من الظلم عباد الله، نتجنبه ونجاهد أنفسنا حتى لا نظلم هذا الظلم. أولا نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها، نسأل أهل العلم، نقرأ كتاب الله، نقرأ سنة الرسول، فنعرف العبادة ما هي، فإذا عرفناها نعبد الله بها، لا نعبد معه غيره أبدا، ولو عبادة ولو دعاء، فضلا عن الركوع والسجود والجهاد. النوع الثاني من أنواع الظلم: ظلمك لغيرك من إخوانك البشر. من ظلم إنسانا بسلب ماله، بانتهاك عرضه، بشتمه، بسبه، بضربه، بقتله، ظلم، وهذا من أنواع الظلم العظيمة. إذ قال تعالى: ولا تظالموا، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فلنحذر أن نظلم إنسانا ولو كان كافرا، ولو كان يهوديا، ولو كان بوذيا. الظلم حرام، ولا نظلم أحدا أبدا سواء كان كافرا أو مؤمنا، إذ المؤمن ما يظلم، المسلم الحق والله ما يظلم أبدا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكونك تسب فلانا، تشتمه، تعيره، تحتقره، تضربه، تقتله، تسلب ماله، تنتهك عرضه مع امراته أو بناته، أي ظلم أعظم؟ هذا هو الظلم. ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يظلم بعضكم بعضا، هذا نهي الله عز وجل لنا، ولا يظلم بعضكم بعضا. وهذا النوع من أنواع الظلم أيضا منتشر بين الناس كالشرك والعياذ بالله تعالى. والنوع الثالث من أنواع الظلم هو ظلمك لنفسك، ظلمك لنفسك يا عبد الله، لا تظلم نفسك. كيف ظلم العبد لنفسه؟ ارتكاب المعصية لله ورسول ظلم للنفس، أيما ذنب تقترفه ظلم لنفسك، أية معصية ترتكبها هي ظلم لنفسك، لأن نفسك مشرقة كهذا النور، يوم نفخها الملك وأنت في رحم أمك كهذا النور مشرقة، وتبقى مشرقة مستنيرة حتى تقع في معصية الله ورسوله، فينعكس ذلك ظلما ودخن ونتن وعفونا على نفسك فظلمتها. فكل ذنب، كل إثم يقع أثره على النفس وهو ظلم لها، حتى إذا سودت، حتى إذا تعفنت، حتى إذا تدست أصبحت مكروهة لله، والله ما يحبها الله ولا يقبلها في جواره أبدا. واسمعوا قوله تعالى في هذه القضية، قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبر به؟ الله. وخبر مؤكد بسبعة أيمان، الله يحلف من أجلنا حتى نصدق ما يقول، والله سبعة أيمان: وإليكموها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ سبعة أيمان، لأن الأمر عظيم، ولهذا أكده بالأيمان حتى ما يبقى في نفسك شيء أبدا على هذا الحكم الإلهي، وهو قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. ومعنى زكاها طيبها وطهرها، وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها. كل عبادة حتى كلمة سبحان الله تريد بها وجه الله تزكي النفس وتطهرها. صلاة ركعتين، قولك لا إله إلا الله، صدقتك بدينار أو أقل دينار تزكي النفس. كل الأعمال الصالحة تزكي النفس البشرية والله العظيم. قد أفلح من زكى نفسه طيبها وطهرها. بماذا؟ ما هي أدوات التزكية والتطهير؟ ماء صابون، الماء الصابون يزكي النفس، لا يزكي الثوب هذا والبدن، أما النفس يزكيها ماذا؟ العمل الصالح، العبادات، شرعها الله من أجل أن تزكو نفوس عباده، من أجل أن تزكو نفوس عباده، فإذا ماتوا رفعهم إليه وهم في جواره. أرواح المؤمنين الصالحين المؤمنات الصالحات والله لفي الملكوت الأعلى عند الله، وإن كان الاتصال بالقبر واجب اتصال كامل، لكن هي في عليين. وقعوا كلا إن كتاب الأبهار لفي عليين. أرواح منتنة عفنة خبيثة مدسات والله لفي أسفل سافلين. واسمعوا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقييم ثم ردناه أسفل سافل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن هذا الظلم يا أبناء الإسلام، ظلمك لإخوانك بني الناس بني آدم بالظلم على اختلاف أنواعه يدس النفس. فلنتقي الله عز وجل فنعبده وحده، ولا نعصيه في طاعة وطاعة رسوله، ولا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنا في حياتنا، بذلك نكون قد زكينا أنفسنا، طيبناها، طهرناها، ونبعد الذنوب عن حياتنا كاملة. ومن زلت قدمه سقط، الله أكبر أستغفر الله، يمحي ذلك الأثر. ذي خذوها، ما من مؤمن تزل قدمه يغويه الشيطان تؤثر في الدنيا ويقع في معصية ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله لنمحى ذلك الأثر وزال. ومثال ثوبك الأبيض يقع عليه شيء أسود وكذا، على الفور تغسله يزول ذلك الأثر ويصبح كما كان نظيفا زكيا طاهرا. هذا الحكم الإلهي ما ننساه والله دائما بين أعيننا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكلمة من تشمل الأبيض والأسود في الأولين والآخرين، الغني والفقير، الضعيف والقوي، الكل من يعمل عملا صالحا تزكو به نفسه، كل من يعمل عملا سيئا تتدسى به وتخبث نفسه. وهنا سائل يقول ما الفلاح هذا يا شيخ؟ قد أفلح، ما معنى أفلح؟ ما الفلاح؟ الفلاح تعرفونه في التجارة والصناعة والزراعة، أفلح فلان في عمله فاز. أفلح بمعنى فاز. كيف يفوز؟ بين تعالى ذلك بقوله من سورة آل عمران، اسمعوا هذا الخبر العظيم، كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا إلا نفسي؟ من يرفع يده تحت السماء يقول إلا أنا أو إلا بني فلان؟ نفذ هذا الحكم وإلا لا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيها العاملون، أيتها الشغيلة، لا تطالبوا بالأجر اليوم، ما هي دار الجزاء، ذي دار العمل فقط. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعمل 60-70 سنة صيام ما تأخذ أجرك الآن، ما هي دار الجزاء هذه؟ دار الجزاء الدار الثانية التي بعد نهاية الحياة هنا ننتقل إليها، ثم الجزاء. سبحان الله العظيم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعيش أحدنا 70 سنة مريضا، 70 سنة فقيرا، 70 سنة كذا، وهو يعبد الله الليل والنهار، أين جزاء عبادته؟ ما هي دار جزاء هذه؟ هذه دار عمل فقط، الجزاء في الدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح. اسمع الفوز ما هو؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. ما هو كسبك بعيرا وإلا سيارة وإلا عمارة. فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة أعلن عن فوزه، فقد فاز فلان بن فلان. هذه الحقيقة، آية من كتاب الله تعلي الدنيا وما فيها. أعيدها مرة ثانية، اسمعوا هذا الخبر الإلهي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هنا صم ما شئت واركع واسجد ما شئت، ما هي دار جزاء هذه؟ دار عمل. والرجل الكافر الفاسق فاج 70 سنة ظلما وكفرا ما يمرض حتى المرض، لما؟ ما هو دار جزاء هذه؟ الجزاء يوم القيامة، يوم الآزفة وقد اقتربت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن عرفتم الفوز في قوله قد أفلح من زكاه، أفلح بمعنى فاز. كيف فاز؟ نجا من النار ودخل الجنة. وهكذا مع قوله تعالى وأنذرهم، يا رسولنا أنذرهم يوم الآزفة، خوفهم بيوم القيامة والقلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا حميم قريب من أرحام ولا نسيب ولا محب يدفع عنك. وهنا مسألة ثالثة في الشفاعة. الشفاعة ما الشفاعة؟ الله يقول ولا شفيع يطاع، ما يشفع فيهم أحد، وإن شفع شافع ما يقبل، ما تقبل شفاعته أو تقبل. واسمع الآية وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة معشر المستمعين والمستمعات، وخذوا هذا العلم، الشفاعة العظمى الكبرى هي الشفاعة في أن يقضي الله بين عباده وهم في ساحة فصل القضاء في يوم طوله 50,000 سنة، والبشرية تنتظر متى يحكم الله بها أو عليها. فيأتون آدم عليه السلام يقولون: أنت آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند الله ليقضي بيننا، طال وقوفنا حفاة عراة، والله إن بعضهم العاق لا يصل إلى حلقه إلى صورته إلى ركبته. فما كان من آدم عليه السلام إلا أن يحيلهم على نوح، يقول: أنا عصيت ربي، نهاني عن الأكل من الشجرة وأكلت، فكيف أواجه وأقابله وأقول يا ربي اشفع عليكم بنوح. فيأتون رسول الله نوح عليه السلام، وهو أول الرسل، وهو أحد أولي العزم الخمسة، يعتذرون: يا نوح اسأل ربك أن يشفع، أن يقضي ما بيننا ويفصل هذا اليوم عنا. فيعتذر نوح عليه السلام من كلمة قالها باجتهاد منه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تبقي أحدا، ما أصاب، قد يسلمون ويعبدون الله، لا تدعو بهلاك عليهم جميعا. يذكر هذه الزلة أو هذه الغلطة ويقول: كيف أواجه ربي وأنا أقول كذا؟ عليكم بإبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. فيأتون الخليل: يا إبراهيم، يا خليل الرحمن، اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا. فيعجب إبراهيم ويقول: كيف أقابل ربي وأطلب منه الشفاعة وأشفع لكم وأنا كذبت 3 كذبات؟ إبراهيم عاش 120 سنة، كذب 3 كذبات، وأنتم أعطوني منكم واحد يقول ما كذب إلا 5 أو 10. أقول من باب التوسيع عليكم، والله ما أذكر أنني كذبت كذبة من يوم ما بلغت، ولا عجب، والله ما أذكر أنني كذبت كذبة متعمد منذ أن بلغت سن الرشد، بمعنى ما هو صعب ولا عجب أبدا، ما نكذب. إبراهيم 3 كذبات فقط، قال: ما نستطيع أن نكلم ربي ونطلب منه أن يقضي بينكم وأنا كذبت 3 كذبات. أتدرون ما كذبات إبراهيم؟ كذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، كذباته خير من صدقنا. ما هذه الكذبات؟ الكذبة الأولى لما جاء العيد، عيد النصارى، عيد اليهود، عيد المسيح، أعياد المشركين، غدا يوم السبت، جاءوا لإبراهيم وقالوا: يا إبراهيم تخرج معنا غدا للعيد، نوفي على أنفسنا والطعام والحفل كذا. فنظر في النجوم وقال: إني سقيم، ما نستطيع أن نخرج مريض. والنظر إلى النجوم ليوهمهم، لأنهم يعبدون نجومهم، فنظرة في النجوم فقال: إني سقيم، ما نستطيع. هذه عدها كذبة، ما هو مريض وقال أنا سقيم. لماذا؟ من أجل أن يخلو إذا خرجوا من المدينة إلى اللهو واللعب يحطم أصنامهم ويقضي عليها. وبالفعل لما خرجوا كل من عنده صنم يعبدوه يضع بين يديه صحفة من الحلويات والبقلاوة وكذا وكذا أنواع الطعام حتى تبارك الآلهة، وغدا لما يرجعون يأخذونها ويأكلون فيها بركة. تبهتم؟ هذا يفعله النصارى الآن وكثير من الجهال. إذن لما خرجوا بقي وحده، مر بساحة الأصنام ساحة عظيمة ونظر، ثم أخذ فأس من فؤوس الحديد وأخذ يحطمها كصر كصر كصرع وحده، وجاء بالفأس وربطه في عنق أكبر إله عنده، في أكبر إله صنم أكبر عندهم ربط به الفأس وخرج. لما قضوا عيدهم وعادوا في المساء متكالبين يريدون الحلويات التي باركت الآلهة، وجدوها متناثرة. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وجاءوا به. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أشار إلى أصبعه ففهم أنه قال الصنم، فكانت هذه كذبة وهي خير من صدقنا. الكذبة الثالثة، عرفتم الآية كم أكملها؟ قال بل فعلوا كم، فاسألوهم كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. تبهتم ماذا فعلوا؟ حكموا على إبراهيم بالإعدام، لأحرقنك هكذا، وأججوا النار 40 يوم وهي مشتعلة، وساهم فيها الكبير والصغير والذكر والأنثى. لما جاء اليوم الذي يلقونه في النار وضعوه في منجنيق ودفعوه في الطريق، قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، ألقوه في النار والله ما حرقت إلا الكتاب الذي بيديه ورجليه، وخرج وجبينه تتفصد عرقا. لأن جبريل كما سمعتم بالأمس قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، وصدر أمر الله إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، وخرج منها كوني بردا وسلام على إبراهيم. ارفع صوتك. فأرادوا بكده فجعلناهم الأسفل الأخسرين. نعم، الأخسرين آية والأسفلين آية. والشاهد عندنا بقيت الكذبة الثالثة، لما هاجر لما ألقي في النار ونجا أراد أن يهاجر من تلك الديار، ديار أرض بابل ما تصلح الحياة فيها، فخرج مع زوجته سارة بنت عمه، بنت عمه وابن أخيها لوط عليه السلام 3 أنفار، وتركوا أموالهم وديارهم وأهاليهم وخرجوا مهاجرين متجهين نحو بيت القدس نحو الشام. لطيفة، هذه أول هجرة وقعت لله في الأرض، تنسوها أو ما تنسوها؟ أول هجرة وقعت في الأرض هذه الهجرة، هجرة إبراهيم ومرأته وابن أخيه من أرض بابل إلى الشام. أول هجرة أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني مهاجر إلى ربي سيهديني، ومشى يتجول يدعو إلى الله في تلك البلاد حتى وصل إلى أرض مصر، وصل إلى أرض مصر ومرأته معه، أما لوط ما هو معه، تأخلف في مدائن لوط. إذن فلما شاهده القوادون بلغة المغرب، الجرارون بلغة الحجاز، تعرفونهم؟ القواد الذي يقود الرجل الذكر إلى الأنثى يسمونه قواد، الجرار ذاك الذي يسوق إلى الزنا والعياذ بالله. قالوا للملك المصري توجد مرأة لا أجمل منها في الأرض وأنت أولى بها، قال ائتوني بها. إبراهيم ماذا يفعل؟ لا دولة ولا سلطان وهذا الملك. فقال لسارة: يا سارة اعلمي أنه لا أخ لك ولا لي على هذه الأرض، فقط أنا وأنت، فإذا سألك عني قولي أخي، لا تقولي زوجي، لو قال الزوج قالوا اقتلوه أولا، قولي أخي فقط. ولا يوجد على سطح الأرض في هذه الديار من أخ إلا أنا وأنت فقط، إذ الكل كفار ومشركون، أنا وأنت مسلمون. إذن هذه سماها كذبة من أجل أن ينجي امرأته من الفجور والزنا. إذن إبراهيم اعتذر إلى بني آدم وهم حوله ليشفع لهم عند الله عز وجل، وذكر هذه الكذبات الثلاثة، فقال أرشدكم إلى موسى أولى بهذا. فذهبوا إلى موسى: يا موسى، يا كليم الله، اشفع لنا عند الله في القضاء علينا والحكم بيننا. قال: ما أستطيع، أنا قتلت نفسا، هذه زلة أعظم مما سبق، قتلت نفسا، وبالفعل قتل نفسا، ولكن قتل خطأ وليس عمدا، أراد أن يلكم ذاك القبطي فلكم، فوكزه موسى فقضى عليه في صدره مات. قال: كيف قتلت نفسا وأقول يا ربي احكم بين عبادك واقضي؟ ما أستطيع، أن أرشدكم إلى عيسى. فجاء عيسى: يا روح الله، يا ابن مريم، اشفع لنا عند الله. فقال لم يذكر، يقول الرسول الكريم لم يذكر ذنبا عيسى قط، هذه لطيفة، 33 سنة ما أذنب قط، والله ما أذنب، وسيعيش 30 سنة أخرى ويموت في المدينة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يذنب ذنبا واحدا مطلقا، لم يذكر عيسى ذنب. حينئذ يقول لهم: أدلكم على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمكن أن يشفع لكم، أما أنا فلا. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها، إذ وعدني ربي بذلك في كتابه، وعده بهذا الموقف العظيم. ويأتي الرب تبارك وتعالى فيخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله بأذكار وتسابيح ما علمها، فلا يزال يسبح الله وهو ساجد على الأرض تحت العرش، حتى يقول له الرب تعالى: محمد، ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وبهذا فاز بالشفاعة العظمى، نالها، وعده الله بها وعد الصدق الذي وعده به في آية من كتاب الله: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. هذا هو عسى من الله، تدل على الوجوب، هذا هو المقام المحمود الذي حمد عليه أهل الأرض أجمعين. إذن يشفع للبشرية كلها، أي ليقضي الله بينهم، هذه الشفاعة، هذه تسمى الشفاعة العظمى. لمن من صاحبها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبر بهذا؟ هو صلى الله عليه وسلم. البشرية تنقلت ما بين آدم إلى نوح إلى موسى إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وهم يحولونها ويذكرون ذنبا اقترفوه. الرسول قال أنا لها. أولا خر ساجدا تحت العرش، وألهمه الله بأذكار وتسابيح ما كان يعلمها، فلا زال يسبح ويذكر حتى قال له رب تعالى: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، دونها شفاعة أخرى: من مات له ثلاثة أطفال منا لم يبلغوا سن الرشد أطفال، وما حزن ولا كرب، واتق الله والله يشفعون له. يشفع النبي لمجرمي ولفساق هذه الأمة. لكن الذي ما ننساه حتى ما نتخبط: أولا حتى يأذن الله لك بالشفاعة، لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له. ربي أريد أن أشفع في والدي، إن أذن لك نعم، ما أذن ما تشفع. امرأة تقول: ربي أريد أن أشفع في زوجي عبدا مؤمنا وكذا، إن أذن الله شفعت. ثانيا: لن يرضى الله عنك لتشفع إلا عمن رضيه أن يدخل الجنة. إذا لم يرضى بهذا المشفوع له بالجنة والله ما تقبل شفاعته. والآية من سورة النجم واضحة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى بالمشفوع له ثانيا. هذه الآية ما ننساها. كم ملايين، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أدنى شيء إلا من بعد أن يأذن الله لك لتشفع ويرضى عن المشفوع له. فمن هنا لا تطلب الشفاعة إلا من الله، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. والبهاليل والدراويش يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله، يضيعون أوقاتهم وكلامهم. لا يشفع أحد إلا من أذن الله له بالشفاعة، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. فلنطلبها. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم رسولك ونبيك يا رب العالمين. ثم قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من هذا؟ الله. وهل العين تخون؟ اخرج للشارع تجد أنت جالس جالسين، مرت مرأة العين ما لديه كيف تنظرها. خائنة العيون، في العيون خائنة تخون النظر إلى المرأة الأجنبية. وما تخفي الصدور، لما ينظر إليها يخطو بباله أن يزني بها أو يرجو بها، كذلك يعلم الله ذلك. فلهذا لا نفتح أعيننا في امرأتنا أبدا، ومن أراد أن ينظر إلينا ينظر في الطريق يوميا، ماذا نصنع؟ والنساء في الشوارع ما نطيل نطاطر رؤوسنا. إذا خانت العين خيانة القلب يتخبط أيضا ويعد ويقول نفعل نفعل. والله يقول اسمع: يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور، من أي شيء. ومن هنا يجب ألا نخون ربنا وألا تكون أعيننا خائنة، ما ننظر إلى نساء المؤمنين من غير محارمنا، ولا نظم ولا نضمر شرا ولا باطل ولا فساد في صدورنا، فإن الله يعلمه ويجزين به. ثم قال تعالى: والله يقضي بالحق. يحكم بالحق ولا لا؟ لقوته لعلمه لعدله لرحمته يقضي بين الناس بالحق ولا لا؟ بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، سواء كانوا الأولياء والأنبياء والأصنام والحجارة، كل من يدعونه ويعبدونه من دون الله ما يحكمون بشيء يوم القيامة. الله وحده الذي يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه وفقه والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. لماذا؟ إن الله هو السميع البصير، يسمع كل صوت وكل حركة ويبصر كل كائن وذرة. ومن فقد السمع كيف يحكم بالحق أو بالعدل؟ من فقد البصر كيف حكم يكون عادل؟ لا بد من السمع والبصر. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أوليائه وصالح عباده، وأن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هداية الآيات. قال: من هداية الآيات أولا بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه. من هداية هذه الآيات الثلاث بيان هول يوم القيامة وصعوبته. يوم يشيب فيه الولدان، هول عظيم، ولهذا قال الرسول: أنذرهم هذا اليوم. نعم. ثانيا انعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة. انعدام الحميم والشفيع الذي يطاع يوم القيامة، ما فيه أبدا إلا من أذن الله له ورضي بالمشفوع له. نعم. ثالثا بيان سعة علم الله تعالى. بيان سعة علم الله تعالى وسمعي وبصري، الله مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، بصير، يرى كل شيء، فلهذا يجب أن نتقرب إليه ونتزلف إليه ونطرح بين يديه، ندعوه، نسأله، نستعين به، نستعيذ به، ما لنا إلا هو، إن هو السميع العليم. بيان سعة الله تعالى، علم الله تعالى، حتى أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سعة علم الله حتى أنه يعلم خائنة العيون، عين خانت من ملايين يعلمها، وما تخفي الصدور من خير أو شر يعلمه. نعم. رابعا قضاء الله عدل وحكمه نافذ، وذلك لكمال علمه وقدرته. قضاء الله نافذ وحكمه لا بد، لأنه ذو علم وحكمة، ما يحكم إلا بالعدل والحق، فلهذا ينفذ حكمه.